لمن هو أهد سبيلا. قل كل يعمل على شاكلته كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قل فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا. قل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما Thank you. الله أكبر. فلا تنهر وأما فلم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قل أعوذ برب الفلق من شر

صدق الله العظيم. الفاتحة.